يعني مثلا نقول على الاحتمال الأول هل يجوز المبادرة في أول الوقت؟ أن يتيمم الإنسان ويصلي أو لا يجوز له؟ إذن من هدف بحثنا هذه راح أولا نبين الاحتمالات الواقعية ثم نبين لازم كل احتمال من حيث ماذا لازمه من أي ناحية الإجزاء وعدم الإجزاء عليه السلام. ثم نبين ثالثا لازم كل احتمال من حيث جواز البدار وعدم جواز البدار. هذه ثلاثة كلام، ثلاث نواحي للكلام لكن كلها ثبوتية في مرحلة ماذا الثبوت. إذا فرغنا إن شاء الله تعالى حينئذ نفتح القرآن الكريم، نفتح الوفاء سائل السياح لنرى أن الآيات والروايات تدل على أي واحد من هذه الاحتمالات. فسأل عن كلامنا الأول خلني جيد ثبوتي. نقول الاحتمالات ثبوتا وواقعا في الصلاة التيممية أربعة. إيه؟ الاحتمال الأول أن نفترض أن يفترض أن مصلحة الصلاة التيممية بقدر ومساوية لمصلحة الصلاة الوضوئية. مثلا مصلحة الصلاة الوضوئية جدت أن نفترضها، فقد مقدار أن نفترضها يا أخي مثلا عشر، مثلا عشر. الصلاة التيممية أيضا تساوي احتمال واقعي أبين تخاف تفريد تقطع كلامي وتريد تعترف ها؟ يقول لي شيخنا هذا الاحتمال باطل، أفرد شيء جانبي لم يتعرض له صاحب الكفاية، شيء جانبي لم يتعرض له. يقول لي شيخنا إذا التيمم كان يساوي عشرة الوضوء فلماذا الله عز وجل أمر بالوضوء بخصوصه؟ كان يخيرنا من الأول بين الوضوء وبين شيء يسمونه، هذا يعين الوضوء ترجيح بلا شيء يسمونه. ترجيح بلا مرجع شو تجاوب إذا أردت أن تعترض علينا شو نجاوب؟ الجواب نقول نحن نقول التيمم فيه عشرة، لكن عشرة متى؟ عند فقدان الماء وعند وجدان الماء، عند وجدان الماء ولا صفر فيه تعبير خطأ ولا واحد فيه صفر من حيث المصدر، وإنما يقفز ويطفر إلى العشرة فجأة متى؟ عند فقدان الماء والعجل. على أي حال أرجع على أصله، هذا كلام جانبي دي. فالاحتمال الأول أن تكون مصلحة سيسمونه بلي بقدر سيسمونه. الآن راح أسألك استبع تجاوب، لازم هذا الاحتمال الإجزاء أو عدم الإجزاء؟ واضح لازم الإجزاء، فأجل على أنه لم يبقى شيء من المصلحة حتى تجب الإعادة لأجل. أسألك ثانية، هل لازم هذا الاحتمال جواز البدار أو عدم جواز البدار؟ يعني يجوز لي بمجرد فقدان الماء وقول المؤذن الله أكبر، هل يجوز لي البدار إلى التيمم وصلاة أم لا بد من الجواب عليك؟ لا تستبرح في الجواب، الجواب أن يقال إن كان اكتساب التيمم لدرجة 10 من المصح يحصل بمجرد قول المؤذن الله أكبر فيجوز، وإذا بشرط الانتظار إلى آخر الوقت فما يجوز لك التيمم والصلاة إلا عند الانتظار، وإذا بين بين خير الأمور أو صبر لا البدار ولا الانتظار بل بشرط اليأس، يعني المصلحة بدرجة 10 لا تتولد في التيمم إلا إذا الإنسان كان يائسا من العثور على الماء ومن التمكن من الماء، فعند اليأس يجوز التيمم. إذن جواز البدار وعدم جواز البدار يرتبط بماذا؟ يرتبط بمسألة أنه هل تواجد التيمم اكتساب واشتمال التيمم للمصلحة فلمولانا بمجرد دخول الوقت فيجوز أو بشرط الانتظار فلا يجوز أو عند اليأس، فعند اليأس يجوز التيمم ولو أول الوقت. هذا كله كلامنا على الاحتمال الأول وبيان لازمه. الآن راح أتي للاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن يفترض أن التيمم لا يفي بتمام مصلحة الوضوء، تبقى بقية، فلن كان يبي بدرجة فلن مثلا ايش قلت انت؟ ها؟ 7، خلينا نقول 7، 7 من 10، حينئذ البقية الباقية تارة يمكن تداركها ومرة لا يمكن، ومرة لا يمكن تداركها، فاحتمال واقع من الممكن أن واقعا من تيمم حصل على 7 من 10 وما يمكن بعد، من قبيل الإنسان الذي هو عطشان يريد أن ماذا يرتوي، تجيء له بماء يا أخي بناء ماء بارد، وإذا ماء لا كان من الحنفية من الإسلام لشدة عطشه أصلا لم يحس ولم يشعر بأنه آلي حتى أنهى الكأس الكبير، بعد ذلك شعر أن هذا الماء ليس ببهاري فأخذ يصيح لماذا أتيتني بماء حنفية بارد ألم تعرف؟ قال له لهم ما يخالف الآن نأتي الآن خبيث الآن ما يتلاجه الآن نفتح لك ممنون أين إذن يجيبهم ممنون بعد لا ينفع الآن لأنه بعد ما شربت الماء الشيء يسمونه غير البارد الماء البارد بعد لا يحصل ذلك الغرض وهو الارتواء، غرض هو الارتواء لا ينفع منهم كل تحصيله، فإذا وإنما الماء هذا من الإسال وحتى القسم من الغرض والقسم الآخر بعد ما يمكن تحصيله حتى بالماء البارد على فقصدي أن هذا سيت لك بهذا المثال أريد أن أبين لك هو من الممكن أن الإنسان إذا حصل قسم من المصلحة القسم الآخر لا يمكن أن يحصله كما في قضية من شرب الماء من الإسالة أو أشبع بطنه بالشيء يسمونه بعض مرات قبل الغدو يقوم يشبع بطنه بالبيت بأكل لا يحبه، بعدين يأتي ذلك الأكل البيت. أنت ذلك الأكل بعد بالي لا يحصل البيت تلك المصلحة العليا على أي حال. هذا يعبرون ماذا؟ مفوض للغرض وليس بمحصل للغرض. تحذير العلم هيك، يعني إذا إنسان أشبع بطنه بال أو بالي شرب كأسا ما أدري شي يسمونه ماء العسالة، هذا لا يحصل الغرض، الارتواء ما يحصل، ولكنه يفوت الغرض، الغرض والارتفاع يفوته بعد ما ينتفع. نقول مفوت للغرض وليس بمحقق المصلحة أفضل، لا بأس، مو مهم بس حامل على أي حد. فالخلاصة إذا بقى شنوص عمره يمكن تداركها تحصيلها بالصلاة الوضوئية بعد ذلك، خلاص الوضوء لا يمكن هذا المنزل. وبالتالي مرة أقول على هكذا، إذا شنو صار؟ قلنا إذا بقى شيء من المصلحة مر ذلك القسم الباقي يمكن تداركه ومرة لا يمكن، وإذا أمكن تداركه مرة يجب ومرة يستحب التدارك. إيش الذي بقى؟ الشيء جزئي درجة واحدة فقط غير مهم، هي حيف. الآن احتمال الثاني شيء أفترض أنه بقى قسم من المصلحة ولا يمكن تداركه، هذا خلع أفترض يا أخي. احتمال الثاني بقى قسم من المصلحة وذلك القسم ماذا؟ لا يمكن، لا يمكن بس ولا يمكن تداركه. يلا هسه بنظرك الشريف يا أخي جاوبني، لازمه الإجزاء أم لا؟ لازمه الإجزاء واضح عند الصلاة الوضوئية، لا يمكن تدارك القسم الباقي، لا فائدة فيه. هذا صار واضح. هل لازمه جواز البدار وعدم، هل يجوز البدار أو لا يجوز البدار بنظرك؟ الجواب أنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ وأن بدارك يستلزم تفويت مقدار من الغرض، فلا يجوز لك البدار. كيف يجوز لك البدار مع أن هذا البدار يفوت قسم؟ انتهى الاحتمال الثاني، ولكن قبل الانتقال إلى الاحتمال الثاني لعل مشكل منكم يشكل فواتير. لو هذا يقول هذا الاحتمال في نفسه باب واقعا باطل، لماذا؟ لأنه لو كان التيمم يحصل قسم من المصلحة والباقي لا يمكن تحصيله، فليس من المناسب الله عز وجل يشرع التيمم. أصل تشريع التيمم يصير ليس من المناسب، بالله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا، لأن هذا التيمم يعطينا مقدار من المصلحة تبعا، والمقدار الباقي سوف يفوت علينا من دون إمكان التدارك. فلماذا يشرع الله عز وجل التيمم؟ أصل تشريع التيمم باطل وقبيح. إذن إذا قال قائل ذلك ماذا نجيبه؟ يعني فلينتظر حينئذ المكلف إلى أن شي يسمونه يحصل الماء ويتمكن منه فيصلي صلاة مع الماء حتى يدرك عشرة من المصلحة مع القضاء، مع القضاء يعني إيه؟ جوابه أنه إذا أراد أن ينتظر حتى يفرغ الوقت ينتهي الوقت، مصلحة أول مصلحة الوقت سوف تصل. لأن حينما تقضي الصلاة قضاءك للصلاة مع الوضوء لا يحصل درجة عشر، لأن قضاء هذا وليس بأذى، الوقت فات عليك والوقت له مصلحة، فلولا مصلحة الوقت بل فلانك خمسة. لكن إذا الوقت له مدخلية في مقدار من المصلحة، من المناسب الله عز وجل لا يقول انتظر حتى يجيء الماء وتقضي مع الوضوء، أن مصلحة الوقت تفيد، لا بأس أن يشرع الصلاة تيمما. طب هذا كلام جانبي يا أخي. كان الاحتمال الثالث بارد، هذا لا بارد صح. الاحتمال الثالث أن يكون في التيمم مصلحة فقط من المصلحة، والقسم الباقي يمكن تدارسه وواجب تدارسه، يمكن على نحو ويجب تدارسه. يلا يا أخي يجزي أم لا يجزي في نظرك السليم؟ لا يجزي. لماذا؟ يعني المقدار الباقي يمكن تدارسه، مع إمكان تدارس الباقي كيف كتف الصلاة التيمم؟ هل يجوز البدار أو لا يجوز البدار؟ يلا جاوبني نظرك الشريف. مفروض يمكن التدارس، يجوز أو ما يجوز؟ هل جواب يجوز لك ماذا؟ أن تبادر فتصلي الآن صلاة تيممية وبعدما يجيء الماء تقضي حتى تدرك الباقي من المصلحة، فتأتي بعملين يعني تقضي أو تعيد سنة. فالمقصود تأتي بعملين، اختياري واضطراري، مخير بين هذين وبين ماذا؟ تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر إلى أن تتمكن منه، فتأتي حينئذ ماذا؟ بالصلاة المانعة حتى تدرك تمام المسألة. إذن على هذا الأساس من حيث جواز البدار وعدمه مخير بين العملين، تبادر وتأتي بعمله وبين أن تنتظر. لازم هذا الاحتمال مناسب هكذا. هذا عم بين الاحتمالات الواقعية، ما عم عين إنت. الاحتمال الرابع وهو الأخير أن يغطى مقدار من المصلحة ولكن ويمكن تداركه، لكن بمقدار جزئي يستحب تداركه، لأنه يلزم. يلا بنظرة الشريف لازم هذا الاحتمال إجزاء وعدم الإجزاء، لازم هذا الاحتمال إجزاء. ليش؟ أن مقدار الباقي لا يلزم تداركه. وهل يجوز البدار أم لا يجوز البدار؟ مفروض مقدار يبقى لكن مقدار جزئي، مقدار جزئي ليس بمهم. هذه يجوز لك البدار لكن يستحب الإعادة حتى تدرك ذلك المقدار الباقي، يستحب الإعادة بعد ذلك. انتهي ضمن الاحتمالات الواقعية الأربعة مع بيان لوازم كل واحد من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء ومن حيث جواز البدار وعدم جواز. أفردت فيها مرة ثانية حتى أطبق العبارة حتى بعدين ننتقل إلى المقام الإثباتي. نقول نفتح القرآن الكريم، القرآن الكريم يشاهد على أي واحد من هذه الاحتمالات، منهج لطيف الآخر الإنصاف المتبع. صلاته هكذا. قلنا الموضع الثاني أن امتثال الأمر الاضطراري أو الظاهري يجزي أم لا. قلنا نتكلم في مقامين، أول الاضطراري مرة، وبعدين المقام الثاني في الظاهري. المقام الأول من الموضع الثاني في الأمر الاضطراري، يعني من صلى مع التيمم هل يجزي أم لا. قلنا نتكلم مرة واقعا كم احتمال موجود في الصلاة التيممية، مع بيان لازم كل احتمال من حيث الإبداء والبداء، ثم ننتقل إلى الكلام الإثباتي نفتح الكتاب بس. أما من حيث الكلام الثبوتي قلنا الاحتمالات ماذا؟ أربعة. كيف أربعة؟ لأنه مرة الوضوء بقدر التيمم بقدر الوضوء مصلحة، ومرة يبقى باقي يمكن لا يمكن تداركه، ومرة يبقى باقي يمكن تداركه على نحو الوجوب، مرة على نحو الاستحضار. الاحتمال الأول أن يبقى يكون وضوء بقدر التيمم بقدر الوضوء مصلحته، هل يجوز هل لازم الإجزاء أم لا؟ هل يجوز البدار أم لا؟ قلنا جواز البدار، عدم جواز البدار يرتبط لأن التيمم يكتسب مصلحة عشرة متى؟ في أول الوقت أو بشرط الانتظار أو بشرط الوقت، ترتبط بهذا. الاحتمال الثاني أن الوضوء يشعر على سبعة، التيمم يشعر على سبعة على قسم، والباقي لا يمكن تدار، هل يجوز البدار؟ هل لازم الإجزاء؟ نعم، لأن الباقي لا يمكن تدار. هل يجوز البدار؟ فلا، لأنك تفوت مقدار من المصلحة. وقد يقال بأن تشريع التيمم في غير محل من قبل الله عز وجل هذا يفوت ثلاث درجات على هذا الأمر. جوابه نعم، تشريع قبيح لو لم نلتفت إلى مصلحة الوقت، لكن الوقت ما دام فيه مصلحة فتشريعه لأجل إدراك مصلحة الوقت لا بأس به. الاحتمال الثالث أن تبقى بقية يمكن تداركها على نحو الوجود، هل اللازم الإجزاء؟ كلا. يجوز البدار؟ قلنا نعم، ولكن مخير بين تبادر الآن وتعيد وبين أن تنتظر وتأتي بعمل واحد وهو صلاة الوضوء. احتمال الرابع وهو الأخير يبقى باقي يستحب تداركه، قلنا لازم الإجزاء والبدار جائز ولكن فيه يستحب لك الإعادة حتى تدرك ذلك المقدار من المصلحة. هذه احتمالات أربعة سهلة، المطلب ما بي شيء تموت شيء ولا مش ما بي المطلب، لكن مع الأسف الشديد الآخر أدخل بعض الصور في بطن بعض الصور كما الآن نشاهد، يعني لم يبينها بشكل هذا الترتيب الذي أنا أوضحته كما سوف نشاهد. الموضع الثاني وفيه مقامان، المقام الأول في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، هل يجزي عن إتيان ثانيا طيب علمه بالإتيان، هل يجزي عن إتيان ثانيا عن الإتيان بالمأمور به ثانيا عشرين ثانيا، يعني بعد رفع كان يخلي أي تفسير ثانيا ثانوات أي بعد رفع الاضطرار، حتى لو يقف على ثلاث الوقت فإعادة يكون نسبة وفي خارج قضاء نجام مو مهم هذا أو لا يجب. تحقيق الكلام في هذا يستدعي أن نتكلم تارة سرع التكلم في هذا المقام الأول فيه في هذا المقام الأول الضمائر دير بالك يا أخي بسرعة ألزم القلم بسرعة، تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء واقعا يمكن أن يقع واقعا على سنحه، ونبين لك ما هو قضية سعة أيوة بيان أطف على البيان السابق، يعني تكلم في تارة في بيان ما يمكن الاحتمالات الواقعية وفي شنو بيان ما هو مقتضى كل من ضمن الاحتمالات من حيث الإجزاء عدمه أنت محلق تعليقه ومن حيث توازن بدار وعد هنا وافيا لتمام المصلحة، يعني هو عطى التفسير هذا راح يجي وكافيا فيما هو المهم، مهم يعني شيء يسمونه الغرض، والغرض عطى تفسير على المهم أي والغرض عطى تفسير على المهم، كافي يعني في من في الغرض يمكن هذا ويمكن أن لا يكون وافيا به يعني بمن به لتمام المصلحة. كذلك لا يمكن أن يكون وافي بتمام المصلحة كذلك يعني كذلك عن شنو يعني كل شيء يسمونه التكليف الاختياري فليبقى منه شيء وإذا أبقى منه شيء ثلاثة بقى أو أربعة بقى من المصلحة. إيش مرة يمكن تدارك الباقي مرة ما يمكن أمكن استيفاؤه أو لا يمكن. ثم إذا أمكن مرة يكون بمقدار ماذا يجب التدارك مرة بمقدار ما يجب التدارك يستحب أو يكون بمقدار يستحب مقدار نص درجة بقت ربع درجة ثلث درجة. طب الآن راح نأتي إلما للصورة الأولى. الصورة الأولى ما هي؟ أن يكون وافي بتمام المصلحة. طب هل يجزي أم لا؟ بالي مولانا بالي يجزي بلا شك. ولا يخفى أنه هذا حكم الصورة الأولى. ولا يخفى أنه إن كان وافيا به بتمام المصلحة فيجزي. فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء ولا إعادة. هذا من حيث الإجزاء. يجوز البدار ولا إن شاء الله نبين الصورة الثانية بعد ما نفرغ من الصورة الثانية نبين لك شنو هل يجوز البدار أو لا يجوز البدار في الصورة الأولى. الآن نأتي ماذا إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية ما هي؟ الصورة الثانية ما هي؟ أنه تبقى بقية ما يمكن تدارك يجزي أم لا يجزي. قلنا على أنه نعم يجزي لأن الباقي يمكن تدارك وكذا يعني يجزي لو لم يكن وافيا. لو لم يكن يعني شنو؟ تكليف الاضطراري. ولكن لا يمكن تداركه البقية من تداركه هاي واضح وقت لأنه وقت يعني وقت يعني شنو؟ عمين. لكن يجوز البداية في هاي صورة ثانية أم لا؟ لا لأنه سوف تفوت ثلاثة أو أربعة عليك يجوز أنا. فلا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة يعني الثانية إلا اللهم إذا أسند إثبات الله عز وجل يجوز البدار من بعد شو يسمون. هذا نسيت أنا أثناء الشرح قبل هذا نسيت بأثناء الشرح هذا أنه يجوز الله عز وجل البدار لأجل إدراك شو يسمونه فضيلة أول الوقت. فضيلة أول الوقت أول الوقت هم إلى فضيلة يا أخي إلا لمصلحة كانت فيه فيه يعني في من فيه البدار. طب ليش يا بس هاي الصورة ما يجوز أن يجوز الله عز وجل البدار؟ ليش ما يجوز أن يجوز البدار مع قطع النظر عن مصلحة فضيلة أول الوقت؟ يقول لما في البدار من نقض الغرضي غرض عشرة هذا راح تنقض الغرض ما تحصل العشرة يعني عطوا تفسير راح يجيك وتفويت مقدار من المصلحة. إلا الله ما قلنا مصلحة أول الوقت ما فضيلة أول الوقت ما تمط آخر هذا لولا يعني مع قطع النظر عن مراعاة ما هو فيه من الأهم شلون تعبير يا أخي لولا مراعاة ما هو فيه من الأهم تفسير علما إلى ما تفسير إلى ما يعني احدث ما يعني لولا مراعاة الأهم الذي هو في البدار. وما هو الأهم الذي هو في البدار؟ فضيلة أول الوقت. فيحدث ما خلي الأهم ما تحب الأهم فهما ما تحبه وخلي فضيلة أول الوقت بدل الأهم فيصير لولا مراعاة فضيلة أول الوقت الذي في البدار موجودة الفضيلة. بعدين يقول قدس سره فافهم يمكن أن يكون الأمر بالفهم إشارة إلى أنه حتى مع قطع النظر عن فضيلة أول الوقت يمكن الله عز وجل يجوز البدار. هذا تقول لي شيخنا شلون يجوز البدار آخر مستوفى يفوت مقدار من المصلحة ولا يمكن تداركه. أقول ذلك المقدار مقدار مهم أو مقدار ضئيل. إذا كان مقدار ضئيل هذا الذي لا يمكن تداركه فلا بأس بتجويز البدار. فكان من المناسب للآخر بأن يقول أنه لا يجوز أن يشرع البدار فيما إذا كان المقدار الباقي الذي لا يتمكن لا يتمكن تداركه إذا كان بمقدار مهم ثلاث أربع درجات. أما إذا بمقدار ضئيل لا بأس بتشريع جواز أشوفه به بالي. فقلنا هنا إشكال قد واحد يستشكل منكم يقول شيخنا أصل تشريع في هذه الصورة الثانية التيمم في غير محله لأنه كيف شرع الله عز وجل التيمم يفوت علينا أربع درجات. أجبنا أنه لأجل مصلحة الوقت لا بأس بتشريع، لأن الوقت مصلحة لا يقال عليه. عليه يعني علي من عليه؟ على هذا الاحتمال الثاني، الصورة الثانية لا مجال لتشريعه، يعني تكليف الاضطرار وهو التيمم، ولو بشرط الانتظار. يعني ولو يقول لك ماذا؟ انتظر إلى آخر الوقت بعد ذلك توضأ التيمم، ما إلى حق. ليش؟ لأن تفوت علينا أربع درجات. قل لي انتظر بعد الوقت، ليش ما يجوز بالإمكان استيفاء الغرض بالقضاء؟ يمكن بالقضاء على أنه يقول لك لكن الوقت فات. هذا جواب، فإنه يقال الوقت فات. هذا كذلك يعني كما تقول، ما تقول من أنه لا مجال للتشريع لولا المزاحمة بمصلحة الوقت. قلت له مصلحة ولا إذا الله عز وجل الذي أخذنا إلى القضاء ما يجوزنا التيمم، مصلحة الوقت تفوت. فإذن هو يشرع التيمم حتى ندرك بمصلحة الوقت. أقول بقالنا الصورة الأولى لم نبين هل يسوغ البدار فيها أو لا يسوغ. الصورة الأولى الآن راح نبين. وأما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار، إيجاب يعني ودون، في الصورة الأولى فيدور مدار من قلنا أن التيمم يصير بمسار 10 في أول وقت أو بشهر، مدار عمل بمجرد الاضطرار مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ تفضلت أم لم تفضل رئيست أم لا، أو بشرط الانتظار أو مع الياتي عن طرور الفيا من أول فيدور مدار كون العمل فمصلحة ووافيا بالغرض. متى؟ هل أول الوقت أو بشرط الانتظار أو فيدور مدارها. فإذا بشرط الانتظار ما يجوز البدار، إذا في أول بمجرد طرور اضطرار بل يجوز البدار، إذا بين بين فبين بين. الصورة الثالثة، الاحتمال الثالث، وإن لم يكن واسطة. هذا الاحتمال الثالث، والباقي قلنا يمكن تدارك بمقدار واجب، وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا حتى خارج الوقت كان يمكن تدارك البقية. يعني كان هاي ثلاث درجات باقية القضاء أن يحصلها ولو بقى خارج. فإن كان الباقي مما يجب تداركه يجزي وما يجزي، قلنا ما يجزي لأنه يمكن تدارك، فلا بد من إيجاب هذا ما يجزي أو القضاء. وإلا شنو وإلا؟ هي يريد عرض الصورة الرابعة، ترى الاحتمال الرابع، يعني إذا كان الباقي بمقدار ماذا؟ يستحال ليس بواجب سيجزي. لكن ما بينت لنا في هاتين الصورتين الأخيرتين يجوز البدار أو لا يجوز البدار؟ يقول نعم يجوز البدار، لكن في الصورة الثالثة الذي هي قبل الرابعة، هذا قبل الرابعة، مخير بين أن تبادر وتقضي تأتي بعملين وبين أن تنتظر. لذلك ولا مانع عن البدار في الصورتين، يعني الثالثة والرابعة. غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى، الصورة الأولى يعني شنو؟ ثالثة، فإن تبادر، لكن إذا بادرت تأتينا بعملين، ترى والإتيان بعملين، عمل اضطراري في هذا الحال، في هذا الحال يا حال يعني على الاضطرار، وبين أن وبين لا أخطأت قلت، وبين أخطأت قلت مخير بين عمل ضالي والإتيان بعملين، يعني عمل اضطراري والعمل الاختياري بعد الارتفاع على الاضطرار، مخير بين أن تأتي بهذين العملين وبين أن لا تبادر تنتظر أو الانتظار أو تقتصر بإتيان ما هو تكليف المختار. ما هو تكليف المختار؟ عن صلاة الوضوء. هاي في الصورة الثالثة. في الصورة الرابعة إن لا البدار ماذا؟ جائز المستحب. إيه حتى تدرك فضيلة أول الوقت، غاية الأمر مستحب عليك الإعادة حتى تدرك ماذا البقية الباقية من المصر. ففي الصورة الثانية يتعين عليه البدار، هاي العبارة مهمة، يتعين عليه البدار، يعني ظاهرة يعطي أنه شنو البدار واجب مع أنه لم يقل أحد بوجوه، فالمقصود يتعين البدار يعني لإدراك استحبابه لفضيعة المقصود. بل في بعض النسخ كما في مثل حقائق الأصول أو غير ذلك موجود ماذا؟ يتعين عليه استحبابه. على أي حال والأمر سهل، يتعين عليه استحباب البدار، مستحب عليك البدار لكن يستحب الإعادة بعد طرور الاختيار. هذا كل حجنا يا أخي ثبوتا. الآن سوف نفتح الكتاب والسنة، نفتح الكتاب والسنة نشوف إثباتا ماذا يستفاد من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، أو من قوله تعالى أو من قوله عليه الصلاة والسلام التيمم أحد طهورين ويجزيك عشر تستفيد أي احتمال. مقتضى الإطلاق المقامي يا أخي الجواب هذا نتمسك بالإطلاق المقامي لا بالإطلاق اللفظي. يعني الإمام في مقامه فلو كانت الإعادة لازمة تبين. بس إذا ارتبطنا في إطلاق مقامي وحيث لم يبين وسكت دل ذلك أن الشيء سمونه لعادة أو القضاء ليس بلازم يعني يجزي كلمة. وإذا واحد قال شيخ هذه أطلاق مقامي ما ليست النبي ولا الآية الكريمة في صدد ريفين إذا جاء الماء في الحنفية أعيد وحدي ليس في هذا ليس في هذا المقام حتى نفسه الأطلاق المقامي هذا الأخير لا تتأذر. نرجع للأصل اللفظي نشوف هل تجب الإعادة أم لا. هذا شك في أصل التفسير مجرى علمه للبراء والقضاء بالأولى حينئذ إذا الإعادة لم تكن واجبة بالأولى حينئذ لا يكون واجبا وتجري البراء اللهم وتجري البراء عنه. فقط هذه الجملة بعد اللهم إلا إذا القضاء قلنا موضوع وجوب القضاء متى يجب القضاء إذا فات الواقع عليك وإن لم يكن ذلك الواقع واجب اللهم ذهن كل الزين خلي إذا قلنا موضوع وجوب القضاء فوات الواقع وإن لم يكن ذلك الواقع إذا قلنا فحينئذ يجب القضاء. ليش؟ لأن فات علي الواقع. الواقع هو ماذا؟ الصلاة الوضوئية فاتت وهذا الأمر حينما فاتت لم تكن هذه الصلاة الوضوئية واجبة علي لأني غير متمسك. فإذا قلنا موضوع وجوب القضاء فوات الواقع وإن لم يكن ذلك الواقع واجبا يجب القضاء ولكنه مجرد افتراض يا أخي ما ثابت هذا. فأكرر من الأول يا أخي انتهينا بعد من درسنا انتهينا بحمد الله والمنة. الكلام في المقام الثاني أنه الأدلة تساعد على أي واحد من تلك الاحتمالات الأربعة. نقول مقتضى الأدلة الإطلاق المقامي هو الإجزاء عدم وجوب العادة والقضاء وإلا لبين النبي أو الإمام. إذا قال قائل فقد واحد منكم يقول شيخنا طب يعني ما يجب القضاء والعادة يجزي يعني يا احتمال يطلع هذا من احتمالات الواقع. أقول خير مهم بعد لا تفكر أي احتمال بعد مو مهم لا تفكر لا تقضى وقتك السعادة يتلاعم ويا الاحتمال الأول يتلاعم ويا من ويا الاحتمال الثاني يتلاعم أيضا ماذا مع الاحتمال الرابع بس مو مهم تقضي وقتك بالسيادة. إذا أطلق مقام أظن رجعت عن عمل يقتضي براء عن وجوب الإعادة شك في أصل التثبيت وهكذا القضاء إلا بالنسبة للقضاء قد يقال إذا موضوع صوت الواقع وإن لم يكن واجبا فيجب القضاء لكنه مجرد الشيء تمون زين مولانا. هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري يعني الواجب الاضطراري كيف يقول الاضطراري وهو التيمم من الأنحاء الواقعية واقعا أربع جنب الأمثل نأتي فلنبحث فحسه إثباتي يعني فيما وقع عليه بالفعل وأما ما وقع عليه يعني بالفعل أين هذا إشارة إلى البحث الآخر. فظاهر إطلاق دليله دليل التكليف الإصراري دليل التيمم قلنا نقول من إطلاق الإطلاق المقامي وليس المقصود ماذا من الإطلاق الإطلاق اللفظي مثل قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أقول ليس في القرآن الكريم آية بهذا الشكل فإن لم تجدوا، لأن آية التيمم وردت في موردين، في سورة النساء وفي سورة المائدة، وفي كلتيهما لم تردها فإن لم تجدوا، وإنما الوارد ولم تجدوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ولم تجدوا فاغسلوا، بل ولم تجدوا، بل ولم تجدوا ماء فتيمموا، ولا مصلى. أنا أعرف أنه مهم، فكثير من العلماء ماذا اشتبهوا، غير صاحب الكفاية صاحب الحدائق، الحدائق مع دقته وكذا وكذا إلى آخره. وإحنا ما كثيرا ماذا نشتبه، نقرأ الآية في ألسنة العادية، هم كثيرا ترى شيء يسمونه تقرب السيطان. وقول عليه السلام التراب أحد ويكفيك عشر سنين، وإحنا اشتبهنا أمس ما أدري شو وقت هو ناي يديك وجعلناها شاهد وما أدري شنو وآخره، كل هواء في شبك. ويكفيك عشر سنين، فظاهر إطلاق دليله هو الإجزاء، يعني عدم وجوب العادة والقضاء، يعني لا بد في إيجاب الإتيان به ثانيا. إذا قلنا واجب الإتيان ثانيا بأن نصلي مع الوضوء، من دلالة دليل بالخاص في المخصوص يأتينا دليل. والخلاصة وبالجملة، وبالجملة الخلاصة لا أطول عليه، فالمتبع إذا ماذا هو؟ إطلاق الدليل، إطلاق المقامي الذي يقتضي عدم وجوب العادة ولا الدوسة بإطلاق مقامي. لكن إذا واحد أنت قال الآية أو الكذا في صدر أن تبين عند عدم الماء يجب التيمم، أما عند ما يجي الماء في الحنفية ماذا هل يلزم؟ هذا ساكت عن ذلك، نرجع للأصل العملي، وإلا فالأصل العملي ايش يقتضي؟ الأصل يعني نرجع للأصل، وهو يقتضي البراءة من وجوب الإعادة، لكون وجوب الإعادة شكل أصل التكليف، بل قلنا وجوب القضاء تجلب الأولى، وكذا عن إيجاب القضاء تجلب البراءة بطريق أولى. ليش بطريق أولى؟ لأن القضاء فرعي، إذا الأداء ليس بواجب فالإعادة بالأولى، وإلا يصير ماذا؟ الفرع أشد مني وأقوى. في الفارسي يقولون صوت قرم فرز آش مي شبعان. على أي حال، نعم لو دل دليله، يقول بلي قضاء واجب لو، لكن لو دل دليله، يعني دليل القضاء على أن سبب القضاء فوس الواقعي، والواقع شنو؟ الصلاة الوضوئية صادق عليه، ولو لم يكن ذاك الواقع هو يعني ذلك الواقع واجبا عليه، قريبة واجب عليه، إذا هجد الدليل وجوب القضاء كان القضاء واجبا على هذا المكلف لتحقق سبب وجوب القضاء، لأن فاد الواقع عليه، وإن لم يكن ذلك الواقع واجب فريضة عليه. وإن أتى بالفرض يعني بالغرض بالفرض، يعني وإن أتى هذا المكلف بما هو فرضه حين العجز، ما هو فرضه وواجبه حين العجز، تيمم صلاة تيمم أتى بها، لكن بالتالي ذلك الواقع لم يأتي به، وإن لم يكن واجب عليه لم يأتي به. إذا شكلنا فالقضاء واجب، لكن هذا كله يا أخي مجرد الفرض، هذا مجرد افتراض، الدليل هكذا. والحمد لله رب العالمين. ها مو مهم بعد اي صحيح، هذا بعد راجع علما، هذا يرجع عليهم يكون بحث ثاني في الأدلة، أن الأدلة هل تدل على أن البدار ماذا جائز، هذا بحث ثاني يعني لابد. ولذلك حينئذ أحد الإشكالات، هذا نسيت ماذا أن أقوله، أحد الإشكالات على الشيخ الأنصاري أن درس في هذا اليوم لطيف لكن يسمون تطويل بلا طائل، يعني حشان قصة طويلة أولا حيث أنه بيّن الاحتمالات الثبوتية كم عددها، لكن لا فائدة في ذلك. بالتالي المهم نفتح الكتاب والسنة ونجد، إذا فتحنا الكتاب والسنة سواء الاحتمالات فلتر هكذا كانت أو هكذا كانت أو هكذا كانت، فليس هذا أحد الإشكالات بس تسجل على الآخر. والحمد لله. أيضا في سقوط العالم عن إعلام الجاهل، كما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه يعني في نفسه تسجيل المهنة، لا فيما نحن فيه يعني في عدومين، فإذا بيع الجنون فاجر عددناه في عباد القسم الثاني، فيما نحن فيه يعني في مسألة سجل المهنة، فإن صدور الحرام منه أن صدور الحرام من هذا الجاهل مشروط بعدم إعلامه، فهل يجب رفع الحرام بتلك السجل أم لا؟ إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك يعني وجوب دفع هذا حرام لكونه فسادا قد أمر لأسره كل من قدر عليه كما في الخروج والأموال والدماء. فإن صدور الخارج كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاه قدمه أو عدم إباحة عرض النباه أو لزم من سكوت مغره مالي خالي المواد السنة لا فرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل أحد. فهنا يجب الإعلام ويجب الراد لو لم يرتدع بالإعلام يجب الراد يعني أن أقبض على يده لا أجعله يحصل هذا بل يواجه هو الراد ولو بني من الإعلام أقبض على يده ولا أجعله قادرا على فالواجب في الحقيقة الإعلام بنفسه لا الواجب فأرده. هذا في أمور فأما فيما تعلق ليل الصلاة من حقوق الله وجوب رفع الإصابة مشكلة لأن الظاهر من كتبة كان وجوب الظاهر عن المعصيات وهذا الجاهل إذا أخذنا على هذا الفعل ليس معصية لكنه جاهل ألا يدل على وجوب العذاب لا يدل أن فعله معصيات وهذا ليس منكرا في حقه فلا يشمله إلا الله. نعم وجب ذلك فيما إذا كان الجاهل وجب من دار التدبير هم مسلمين من دار وجب ذلك ما كان الجهل لكنه من حيث وجوب التدبير لا من حيث ان لا يطلب من هذا الانسان حرامون يعني لا من حيث اثناء على الممتاز حيث وجوب التدبير الاقتصادي بمثل التدبير الصاحب العالم كمبلغ عن الله ثم الحث على الجاري فحسب الجاري قابليه كفاءه المعصيه الأخبار اليوم أنا هذا شو على الأخبار اليوم سبحان الله يا ابو العرض احنا لازم نتعرض لكل الامور بعد تطبيق ويصير يقولون ايه بقى احنا بين دوقين مثلا متناقضين لا اولا هو بعد تطبيق المخصوص ولا بعد مثلا بعد قارئ يعني يقول لها اجيب المسائل الاصوليه كلها ثم بعد